إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك أكي زنغمز شمبوكو لما ذار ينوى فتوات كتكه لمنغو، kwa sababu wengi katika wanadamu shari inawapata, hukaa chini wakajiuliza ni kwa nini jambo fulani limekupata. Allah subhanahu wa ta'ala akupa jawabu: wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Msiba wote uliowapata, majanga yote yanayowapata, ni kwa kile kilichochuma mikono yenu, kwa ajili ya madhambi mnayoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala asema: wa yafu an kathir. Na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mengi hayapatilizi nayo iwasamehe. Kwa hivyo sisi wanadamu, shari inayotupata ni kwa sababu ya madhambi tunayoyafanya. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ya maranata nalokupata wewe, ujue natoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Na jambo lako linapokupata, sababu na chimbuko la lile wapo kukupata wewe ni nafsi yako. Jitizame vizuri, haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhahara alfasadu fil barri wal bahr, ufisadi umeenea, uharibifu umeenea bara na bahari. Bima kasabat aidi nnas, kwa kilichochuma mikono ya watu. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله سبحانه وتعالى أتاك كتوانجاش بآذي yale madhambi waliyoyafanya wanadamu, huenda watu wakarudi nyuma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni swali ambalo kila mmoja wetu anaishi katika miji tunaoishi ajiuliza leo na kuwauliza wenzake, ni nani atakayekuwa kiongozi kwa Muislamu? Hili swali liko na jawabu lake katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Haina haja uzungushe kichwa chako huku na kule na kupiga hisabu ambazo hazina natija. Allah subhanahu wa ta'ala akujibu katika kitabu chake. Leo kama tungelikuwa tukizingatia, fahamu ndugu yangu Muislamu, kwa uongozi anayeutoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiuzungumza uongozi katika kitabu, sikiza vizuri, asema nini? Inni ja'alun fil ardi khalifa, mimi nitajaalia katika hii ardhi khalifa atakayekuwa ni kiongozi katika hii ardhi. Wa qul Allah subhanahu wa ta'ala an Musa ma'a qaumi qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fanzura kayfa ta'malun. Fir'aun ndiye aliyekuwa kiongozi wakati huo. Musa akawaambia watu wake, asa rabbukum man yuhlika aduwakum, huenda Mola wenu akamwangamiza adui yenu. Wayastakhlifukum fil ardh, na yeye akawafanya nyinyi ni watawala katika hii ardhi. Fayandhura kaifa ta'malun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala humpa uongozi yule anayemtaka yeye. Na sote tusoma aya, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سما ايها الملائكة من يملك الفلمه wote, تؤتي الملك من تشاء unayempa uongozi unayemtaka. وتنزع الملك ممن تشاء, na wewe humpokonya uongozi unayemtaka. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, ما هم بوتكفر امتاكنكم دليلش ونمتاك سبحانه وتعالى. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى امتاك ما بيواك وآبكتك كفار حياتك تعالكتك هي أرضي اسبكواتك بتكوائه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك, من الله سبحانه وتعالى أليمبى فلمه بموجة نكون امتوى ليداي كويا يبيا نمونغ بموجة الله سبحانه وتعالى. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Pamoja na kufru waliokuwa nayo, bado Allah subhanahu wa ta'ala sema an ataahu Allahu al-mulk, kuwa ufalme ule amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bado kuna swali ambalo hatujalijibu, ni nani atakayekuwa kiongozi? Tumefahamu ndugu zangu wa Islam kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala siyote mwingine ndiye anayechagua ni nani atakayetawala. Wallahi, fanya utakavyofanya, ruka juu shuka chini, huwezi kupata uongozi mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi qad ataitani min almulk wa 'allamtani min ta'wil alahadith. Huyu ni Yusuf alayhi salatu wassalam. Rabbi qad ataitani akakiri kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa ufalme aliyokuwa nao. Lakini ni nani atakayekuwa kiongozi? Allah subhanahu wa ta'ala humchagua kiongozi yeye. Lakini katika kaida, kama takunun yuwalla alaykum, na ushahidi wakuwa kama mlivyo nyinyi na amali zenu ndio viongozi wenu watakavyokuwa. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى هاي بدلشي حرياته مبكى ونيا وبدلك ويكي ويتكى كيونغزي مزوري أنزل نفسيك كبدلك كلا مجاهاته أنت تبيكم الله سبحانه وتعالى نكرودك الله سبحانه وتعالى لا سيبير عمل زيتم ليفين غزيتو كما تكونون يولى عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى فاستخف قومه فيطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله سبحانه وتعالى ألم سلتش فرعون kuwa ni kiongozi juu ya watu wake kwa sababu ni watu waovu. Fastaffa qaumahu fayata'u, aliwachezea chini watu wake na wao wakamtii. Allah subhanahu wa ta'ala malizia na kusema innahum kanu qauman fasin, kwa sababu walikuwa ni watu waovu, watu wapotofu. Allah subhanahu wa ta'ala akawawekea kama vile walivyokuwa wao. Wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, Allah atamweka dhalim juu ya madhalim kwa sababu ya madhambi wanayofanya. Ikiwa ni wevi watawekewa juu yao wizi, ikiwa ni majambazi watawekewa juu yao majambazi. Hii ni kaida, haiwezi kubadilika. Allah alimfanya Abu Bakr as-Siddiq kuwa mtawala wakati wa masahaba kwa sababu walikuwa ni watu wa khali. Akamfanya Umar na Uthman na Ali, na kila watu walipokuwa wakibadilika katika amali zao, Allah akiwawekea waovu katika viongozi. Rawi Tabrani an al-Hasan al-Basri rahimahu Allah ta'ala annahu sami'a rajulan yad'u 'ala al-Hajjaj. الحسن البصري أن امسكي ابن موجة أم لعلنكم وبيز الحجاج بن يوسف الثقفي أم بألكوا نكي انقاس مواج مواف أم وانبعنكم وبيز. قال لا تفعل فإنكم من أنفسكم متيتم أسفاني إذيو كسباب لنفس زانو نيسيري واتقولي ويكي انقاس عليجويانو إنما نخافو إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى علينا القردة والخنازير. فقد روي أن أعمالكم عمالكم وكما تكون يولى عليكم. الحسن البصري أكما بي أي لبانا هو الحجاج بن يوسف توقفك ينظرها أو كيف ويتولى جوياتما تنبيري ننقوه. Kwani hujui kuwa viongozi wenu ni amali zenu mnazozifanya, na vile mlivyo ndio viongozi wenu watakavyokuwa. Msiwe waovu kisha mkatarajia mtawekewa wema juu yenu. Rabu Sheikh an al-Mansur ibn Abi al-Aswad qala sa'altu al-A'mash an qawli Allah ta'ala wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'd ما سمعتهم يقولون. أسامى المنصور ابن أبي الأسود نلموليس الأعمش كوسوي آية وليوسكي على أما نوانا وفيواني وكتواك وكي تفسير ذيبي. قال إذا فسد الناس وترك وعب أمر عليهم شرارهم. الله تعالى عليا فيونغوزي وو كواني وعب كتيا وو وسبابوا لفيونغوزي ومتوكمانا ولرياء كويفو وتككوجي وكيونغوزي أتكواناني. تزام عمل زواته إكيو عمل زاته نمبوفو tusitarajie juu yetu kuwekewa mfano Abu Bakr na Umar. Ikiwa tutaka Abu Bakr na Umar, basi na sisi tuwe kama raia wao Uthman na Ali, tuwe sahabi. Na ikiwa tutakuwa waovu, basi tubakie na kusubiri. Hakuna kinachochagua kiongozi isipokuwa amali wanazozifanya watu, na viongozi wao ni sura na picha ya amali za wale watu waliokuwa chini yao. Yachunguza na yazungumza vizuri, utapata katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo usijisumbue sana. A'malukum ummalukum wa kama takunu yuwalla alaykum. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.